قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالة رثة رجل لكن شكله لم يتنظف ولم يرتب نفسه فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألك مال عندك خير لأن شكله لا يحيي على أنه عنده خير أو عنده مال قال نعم قال من أي المال قال من كله من الإبل من الخيل من الغنم من الرقيق قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطاك الله مالا فليرى أثره عليك يعني ليش شكلك بهذا الشكل على الأقل شوية تنظف ترتب البس شيء جميل كل هذه الأموال عندك ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الصنف من الناس لا زال عندهم عادات في الجاهلية قال أتأتي إلى الإبل الصحيحة المولود الصحيح عندك من الإبل فتأتي إلى الموس فتقطع أذنها وتحرمها على أهلك ونفسك وتقول هذه صرم حرام علي وعلى أهلي تسويها؟ قال نعم أنا أسويها قال فإن الله عز وجل قد أحلها لك ولأهل بيتك لا تحرم شيئا أحله الله لك قال الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا هذه عادة من عادات الجاهلية كان يأتون إلى الإبل فيجعلون منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كل واحدة فيها سبب من الأسباب يعلمون عليها علامة ويطلقونها لا أحد يركبها ولا أحد يمسها ولا أحد يأكل منها يتركونها حتى تموت يحرمونها على أنفسهم وعلى أهليهم تخيلوا شوفوا النعم شلون كانوا يكفرون بها فأنزل الله عز وجل عليهم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا كفر بالنعم أنك تأتي إلى ما أحل الله لك فتحرمه عليك ولهذا تحليل الحرام كتحريم الحلال كلاهما لا يجوز عند الله جل جلاله يقص النبي صلى الله عليه وسلم قصة قوم يأتون يوم القيامة قوم تحابوا في الله على غير أنساب بينهم يعني ما يقربون لبعضهم البعض ومع هذا يحبون بعضهم بعضا في الله عز وجل هذا من بلد وهذا من بلد وهذا من قوم وهؤلاء من قوم جمعهم الدين والإيمان فأحبوا بعضهم في الله جل جلاله يأتون يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم وجوههم نور وعلى منابر من نور تدري منو يغبطهم؟ تعرف منو يوم القيامة يتمنى أن يكون مكانهم؟ الأنبياء والشهداء الله ما أعظم هذا الفضل من هم؟ إنهم قوم تحابوا في الله قال صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة من هم يا رسول الله؟ قال قوم تحابوا في الله ألا إنهم أولياء الله ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من يستخفوا من الله عز وجل أو يستخفوا من محمد عليه الصلاة والسلام، كلا المعنيين صحيح. ألا إنهم يثنون صدورهم في زاوية في ركن، يثنون صدرهم، شفت المثال، يثنون صدورهم ليستخفوا من، شوف الرد، ألا حين يستغشون ثيابهم، لما يكونون على الفراش ومغطين نفسهم بالغطاء وتحت الغطاء نايمين على فراشهم بهالوضع، الله سبحانه وتعالى يدري عنهم، هذا المساكين على بالهم يخفون من عين الله. شوف الواحد لما يكون تحت غطاء بفراشه، هذه اللحظة اللي يظن أن ما حد من الناس يدري عنه، الله يقول بهذه اللحظات الله يدري عنك، شلون تبي تخش نفسك عن رب العالمين؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. في هذه اللحظة الله يعرف سرك وعلنك، إنه عليم بذات الصدور. فهل يخفى على الله عز وجل بعد الله بعد هذا خافية؟ إنه عليم بذات الصدور. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة واسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني، كريم أكرمني، هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سهم غاية رب البرايا، اشرح بها قلبي يا رب.